وعمجو بابا يا تيرورست. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع منعيدها. اليوم في منه كتير رح نحكي عن موضوع الله لا يجيبه لحدا يا ربي، الله لا يجيب زعل. بدنا نحكي عن الزعل والخصام وكيف يعني سلوك الأفراد بيكون تجاه الأشخاص المتزعلين معهم، وشو حالات الزعل اللي بتصير. معنا الزعل أمر طبيعي، يعني بين ما تتأقلم النفوس مع بعضها أو مثلا السلوكيات ممكن تطبق سلوك مع سلوك، بس الكلام أنه ما يصير الزعل أنه بعد الزعل يكون في حقد أو عداوة. مزبوط، في زعل هذا مؤقت بيصير في بعده بيكون صلح، وفي شيء اسمه صراع هذا بيكون طويل الأمد، يعني دايما بيكون هيك في مشاكل خلاف ونزاع. صح. أصابعنا بتشهد إنه في شيء اسمه خصام. نحن وصغار لما كان يزعل الولد نزعل من رفقاتنا إنه خلاص أنا خلاص معك، بحط إصبعه صحيح نعمل إشارة بإصبعنا نزعل وخلاص ما بقى في حكي بيناتنا. الله لا يحرمني منك ومن حلاك ومن دلالك، ما أتمنى غير شوفك تبتسم مرتاح بالك. هلأ الزعل بين الأولاد هو عبارة عن قطع الكلام واللعب مع بعض. الزعل بين الكبار بيختلف حسب شو هنن، زملاء عمل، هل هنن بأصدقاء، هل هنن بأسرة واحدة، هل هنن أقارب. يعني أحيانا بيكون الزعل على صورة أنه بدي بطل أقدم له أي شيء، بدي بطل أسأل عنه، بدي بطل أهتم فيه. له صور كتيرة بالمجتمع. أخصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بحبك. مثل ما قلتي ندى، يعني حتى في ناس هي قلبها طيب، مثلا بتقلك أنا المرحبا ما رح أقطع، يعني أنا دائما بدي خلي خط للرجعة، لكن بتلاقي انه يعني الزعل ممكن يستمر، بس طالما بالفعل هو حاطط خط للرجعه ممكن يصير في صلاح. طبعا بخفف الحقد، هيك بيمتص الموقف، لما بضل في سلام على اللي خيط هيك بيبقى اهون. اكيد. في ناس متعودة على الزعل من صغرة، بتضلها زعلانة وبتضلها حردانة وبتضلها عم تشتكي له. هذا زعيل، زعيل وحريد، وبدها الكل يكونوا عم يطبط بويراده، وما بتعرفي ليش. يمكن هو سلوك من صغرة، يعني شيء بالتربية، له علاقة بالتربية أكيد ودلال. صحيح. ايه، فهدول الأشخاص متعودين على الزعل، يعني متزعلين مع الكل، بيفكروا أنه كل الناس هنن عيلتهم. يعني غرام هلأ إذا زعل الولد أو إذا زعل حدا من الأبناء، العيلة هي دائما لازم تكون اللي تمتص وتحتضن وتصالح وتراضي هالشخص وتقدم له اللي بده إياه. بس الآخرين ما نون عيلتنا وما نون أسرتنا. لازم يفهم الواحد أنه المجتمع برا ما نون يعني مستعد أو ما نون مضطر يطبطب على حدا. زعلت حالي برضينا حالي ورجعت حالي بلعادت أنا. زعلت حالي برضينا حالي ورجعت حالي بلعاب الثلاثي. زعلت حالي برضينا حالي ورجعت حالي بلعاب الثلاثي. كنا بنبعيد لبعيد نسيناها. مستمعينا، بالخصام كل طرف بتمسك برأيه بعند، الحق مو علي، الحق علي، وراضي إذا كان فيك تراضي. ما زعلتك تراضي ولا جرحتك أراضي ولا جرحتك تداوي، لكن أنت عندك عادة تحسسني مظلومة زيادة تزيادة تعلقني فيك. كان في مصطلح دارج بنتوقع انه يمكن اندثر هذا خصوصا عنا بمناطق يمكن هون الساحل ما بنحس انه بقى موجود، غرام الحرد. كانت الست لما تزعل من زوجها تحرد، تحرد بمعنى انه يعني تروح بدون اذنه او بدون ما يكون رضيان على بيت اهلها وتنطر لما هو يجي يصالحها، واحيانا ما بيجي انا ما بروح هي بترجع. لا لا هالمصطلح انا بعمري ما فهمته، بحضره بالمسلسلات الشاميه انه شو الغايه انه هي ليش حردت اذا هي بدها اياه يرجع يصالحها، يعني بس مشان تحط عليه موقف. هيك زعلي طول انا وياه والسنين بهي جرب في هنا انا انسان ما قدرت انسيه. حب مستمعنا بيحمل علاقة من اي شيء، بصير في زعل وبصير هيك في شوية منغصات، بس لازم يعني اكيد بالنهاية بدنا نرجعه لبعض ولازم الواحد يتحمل. يعني في بيت شعر بيقول تحمل عظيم الذنب ذنبي ممن تحبه، وان كنت مظلوما فقل انا ظالم، فانك ان لم تحمل الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وانفك راغم. حلو كتير. مغاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمت وسمعت حسه وقفلت السكة تاني. ما خصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق نداني، كلمت وسمعت حسه وقفلت السكة تاني. قلت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، قلت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. حاولي لما بتزعلي من حبيبك ما تلتقي بناس بهالفترة هيدي، لأنه ممكن تغلطي وتحكي، يعني واحد بيكون هيك مصدوم بفترته فممكن يحكي وبعدين بدها تندم على الشيء اللي حكيته لأن بس يتصالحوا تماما. بعدين شوفي بتكون واحدة منفعلة جدا عم تحكي وتسبسب وتشتم مثلا حبيبة لما حدا بيشارك الشتيمة ما بتسمح لهم إنه هي بس ممكن تحكي. بالليل والدنيا ظلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. بالليل والدنيا ظلمة دورت نمرته. بين الحبيبين العاشقين كتير صعب هيك الخصام، حتى منلاحظ ببرامج الأبراج ندى وقت ممكن وحدة متصلة بتقلة مثلا شوفي لي رح نرجع نتزعل ونرضى وبتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا أنت بتتعبي. نتزعل ونرضى بتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا أنت بتتعبي، مع إنه صرنا كبار رح يخلص المشوار. بعدك ببالي صبي وأنا ببالك صبي. احيانا في زعل بيستمر عمر وبينتقل، حتى بتحسي زعل بين العائلات، يعني صحيح. حرب غير معلنه بيتناقلوها هيك للاحفاد، بصير متعارفه ليه العيله الفلانيه ما انا صحبه مع العيله الفلانيه، ما بتعرفي ليش. يعني بعدك زعلاني مني قولي لي رد علي، بعدك زعلاني هالنظره بتجنني انا وحياتك. ما وما في أحلى من زعل الصبايا من بعض، يعني لما بيتزعلوا الصبايا لما بيكونوا صحبة تاعي فرضا سوري على الكلمة تاعي غبية روحي كذا يا هبلة، أما لما بيكونوا متزاعلين وفي خصام رح يبلش بيناتهم اسمعي حبيبتي ليك يا روحي. بيقتلني برمش النعسان وعيونه الدبلاني وبعدك زعلان. أمقد شيء مستمعينا هو الفجر في الخصومة، يعني وقت اللي بيكون في خصام بين اثنين بيؤدي لشيء من الفجور، يعني كل واحد بصير يفشي أسرار الثاني وشو بيعرف عن الثاني. هذا شيء طبعا حرام وبدل على يعني شيء كتير من العداوة والبغض بالنفس. زعل حالي لكن انت لا، انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده. انا ممكن زعل حالي لكن انت لا، انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده. مش قصدي جرح شعورك ولا قصدي زعل عليك، انا قلبي عايش بنورك وانا عمري كله من ايدك. يمكن لما منصفن شوي منفكر انه ما في شيء مستاهل، يعني لما نشوف حدا بعيد الشر عم يحتضر دائما بيطلب انه يصالح الاشخاص اللي كان زعلان منهم. بالفعل ما في شيء مستاهل، واحد لو يمرق الموقف اللي بده يعصبه او يوصله لهالمرحلة الخصومة يتمرق بلحظتها، بعد يمكن كم ساعة خلص بيمر كان صح. كمان نصيحة مستمعينا هو المبالغة هي اللي بتأدي لهالشيء، مبالغة في الحب كتير أو المبالغة في الكراهية. قل للإمام علي كرم الله وجهه: أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إن شاء الله يا رب دايماً تكونوا راضيانين عنينا وما تزعلوا من إذاعة أمواج طرطوس، لأن إحنا كتير منحبكم. اليوم كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. معينا شكر لزملائنا بالكنترول، كان معنا صوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن، مساعد إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم. بكرة كل شي رايح نيال الرضيان، ما في شي مستاهل ما في شي حرزان. بكرة كل شي رايح نيال الرضيان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.